سلاما قد ذاب الكون هياما أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما أنتم وصحابة أحمد حق النجوم يتوفر فسماكم ملأ الدنيا وجاكم طير فر نصر الله بكم دينا الأصنام هوت دونا والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا يا آل البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي حب آل البيت يستمر اللقاء، واليوم نشرف بصحبة سيد كبير من ساداتهم، عظيم من عظمائهم. هو سيد شهد له خير خلق الله صلى الله عليه وسلم بسيادته في الدنيا والآخرة. لقاؤنا اليوم هو الأول من نوعه بالنسبة لأسيادنا من آل البيت، فقد التقينا مع أعمام الحبيب صلى الله عليه وسلم ومع بني أعمامه بل وبنيهم أيضا، وكان التركيب الذي تبعناه بحسب الأكبر سنا والأسبق مولدا. واليوم نلتقي مع أولى شخصياتنا في هذا البرنامج ممن لهم قرابة خاصة مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، السادة الأشراف من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإمامنا اليوم أول فرع من هذه الذرية المباركة، سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه. هو أكرم الناس جدا وجدة وأبا وأما، جده ومن مثل جده، أكرم خلق الله، إمام المرسلين، حبيب رب العالمين، المصطفى الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. وجدته هي الطاهرة أمنا خديجة رضوان الله عليها، أما أمه فهي بضعة الرسول صلى الله عليه وسلم بنت أبيها سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشبههم به، من قال عنها أبوها صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. وسيكون لنا معها لقاء خاص ومميز بإذن الله. زوجها أبو الحسن علي بن أبي طالب، وقد عشنا معه أروع لقاءات في حب آل البيت، عم الحسن الشهيد جعفر الطيار. والحق أحبة في الله، مهما ذكرنا عن حسب ونسب الحسن يبقى أعظم ما فيه أنه الحفيد الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اعتبره عليه الصلاة والسلام ابنه لا حفيده، فلطالما كان يقول عليه الصلاة والسلام عن الحسن: أين ابني؟ هات لي ابني، رضي الله عنه وأرضاه. يا آل البيت سلاما، يا آل البيت سلاما، قد ذاب الكون هياما. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، ولد الحسن بن علي رضي الله عنه في المدينة المنورة في طيبة الطيبة في شهر رمضان سنة 3 من الهجرة النبوية المباركة، وهو أكبر ولد أبويه، الحفيد الأول من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم. أما اسمه الحسن فهو اسم اختاره له جده صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك يروي لنا علي بن أبي طالب أنه لما ولد الحسن أقبل النبي عليه الصلاة والسلام ملهوفا ومستبشرا فقال: أروني ابني، ما سميتموه؟ فقال علي: سميته حربا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل هو حسن. لاحظوا أهمية اختيار اسم المولود في الإسلام. ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام حفيده وحمله بين يديه الشريفتين ومسح على جسده الصغير ودعا له وبرك عليه، ثم لين تمرى بريقه الشريف وحنكه بها، دلك بها حنكه الصغير. وهكذا كان أول ما دخل جوف الحسن رضي الله عنه ريق الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو ليس أي ريق قريقنا نحن البشر العاديين، إنه ريق الطاهر النقي، ريق رسول رب العالمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. وفي اليوم السابع من مولد الحسن رضي الله عنه عق عنه النبي صلى الله عليه وسلم كتفين، ذبح كتفين عقيقة وحلق شعره، ثم تصدقت أمه فاطمة رضي الله عنها بوزن هذا الشعر فضة على المساكين، وتم ختانه رضي الله عنه. حقا أحبتي في الله، ما أجمل أن نعيش الأيام الأولى من حياة الطاهر حفيد الحبيب صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. وقبل ما نكمل ونغوص أكثر وأكثر في حياة الحسن، أريد منكم إخواني الكرام أخواتي الحبيبات أن تعودوا معي قليلا إلى الوراء. ما هي الكلمة التي ذكرناها منذ قليل التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بشر بولادة الحسن؟ قلنا أقبل النبي عليه الصلاة والسلام ملهوفا ومستبشرا فقال: أروني ابني ما سميتموه. نعم ابني، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الحسن ابني. ومن أسعد منه ابنا وقد نشأ رضي الله عنه في حضن جده صلى الله عليه وسلم ترعرع وتربى بين يديه. واللطيف في أمر الحسن أنه لما راح ينمو اتضحت ملامح وجهه أكثر، وبدأت تظهر معالم الشبه الكبير بينه وبين جده صلى الله عليه وسلم. ولكم أن تتخيلوا كم أسعد هذا الأمر أمه الزهراء رضي الله عنها، فقد ورد في فتح الباري عن أبي مليكة أن أم الحسن فاطمة رضي الله عنها كانت تحمله وترقصه لما كان صغيرا وتقول: شبيهم بالنبي ليس شبيهم بعلي. سعيدة أن ابنها شبيهم بخير خلق الله، بأحب الخلق إليها أبيها صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام أخواتي الحبيبات، عندما نتكلم عن سيد مثل الحسن لا نعرف ما نقول. من قال عنه صلى الله عليه وسلم وأنه ريحانة من الدنيا، هل تعرفون معنى الريحانة؟ يعني أن الحسن رضي الله عنه كان مصدر أنس وسعادة وبهجة لجده صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فقط، بل ويروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن يوما: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه، اللهم وإننا نحبه فأكرمنا بحبك. هذا الحب الذي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحفيد الابن بل ولأخيه الحسين أيضا رآه الآخرون عيانا، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحصن حفيديه كما فعل إبراهيم عليه السلام من قبله مع ولديه إسماعيل وإسحاق. روي أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوض الحسن والحسين ويقول: إن أباكما أي إبراهيم عليه السلام كان يعوض بها إسماعيل وإسحاق. أعوذ بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لام. يحصنهم من شر كل شيطان أو حيوان مؤذي يقتل كالحية ومن العين الحاسد المؤذية. يا أباء يا أمهات، التحصين يكون بكلام الله، بالمعوذات، بالأذكار والدعاء، لا بالخرز الزرقاء ولا بقول خمسة وخميسة ويخزي العين. فالله هو الحفيظ وكلامه وذكره هو الحسن الواقي. فتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجد المحب عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بالتعبير عن حبه فقط بتحسين حفيديه والدعاء لهما من باب أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان صلى الله عليه وسلم أحن جد وأطيب جد. كان يحمل الحسن ويداعبه ويدعوه ليتسلق صدره ويلعب معه. فهذا عبد الله بن الزبير يحكي لنا أن مما شهده لما كان طفلا وهو أكبر من الحسن بسنتين يقول: رأيت الحسن يجيء والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد فيركب ظهره الشريف. تأمل الصورة، فما ينزله النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون هو الذي ينزل، ينزل براحته متى أحب. يقول عبد الله بن الزبير: ولقد رأيته يجيء وهو راكع صلى الله عليه وسلم فيفرج له النبي عليه الصلاة والسلام بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخر. كان يدبب على الأرض داخل طالع فيما يشبه القنطرة. ومن جميل ما شهده الصحابة رضوان الله عليهم من حب النبي عليه الصلاة والسلام لحفيده الحسن، هذا الموقف الذي يرويه لنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائف من النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، نفسين من غير كلام. فشعر أبو هريرة أن أمرا ما بالتأكيد يشغل النبي عليه الصلاة والسلام. يكمل أبو هريرة فيقول: حتى جاء عليه الصلاة والسلام سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة، دخل بيت ابنته فاطمة. خلاص بدأت تتضح الأمور بالنسبة لأبي هريرة، الأمر اللي شاغل النبي عليه الصلاة والسلام هنا في بيت ابنته، لكن ترى ما هو؟ يقول أبو هريرة: فقال عليه الصلاة والسلام: أين لكع؟ أين لكع؟ أين الطفل؟ نعم أحبتي في الله، إمام الأمة وقائدها صلى الله عليه وسلم جاء خصيصا ليسأل عن حفيده الحسن، حمله الشوق إليه. يقول أبو هريرة: أنهم علموا بأن أمه تغسله، فانتظره النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أخذ الحمام وتعطر خرج الحسن يسعى. تعرفون الأطفال أول مسيتهم. يقول أبو هريرة: فلم يلبث أن جاء الحسن يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه. أول ما شاف النبي عليه الصلاة والسلام أخذه في حضنه وضمه رضي الله عنه وأرضاه، من كان حضن خير خلق الله مأواه. لكن سبحان الدائم، لا شيء يبقى على حاله، فما لبث الحسن الطفل أن حرم من حضن جده الحنون، وحان وقت الرحيل، رحيل الجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، الجد الذي أحب ولاعب وداعب وربى. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بقي له حضن الأم فاطمة الزهراء رضي الله عنها، لكنه لم يهنأ به طويلا، فما هي إلا 6 أشهر ورحلت رضوان الله عليها لاحقة بأبيها عليه الصلاة والسلام. ففقد الحسن بن علي أحب الناس إليه وأقربهم جده وأمه، وهو لا يزال في 8 من عمره، ويا له من فقد، فمن مثل خير خلق الله صلى الله عليه وسلم وبضعته الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. فاصل قصير أحبتي في الله، ونعود لنعيش بإذن الله مع ابن حبيبنا صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. فابقوا معنا في حب آل البيت. يا آل البيت سلاما، يا سلاما، قد ذاب الكون هياما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لازلنا بصحبة الحسن بن علي صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد عشنا قبل الفاصل لحظات الحب والدفء التي عاشها الحسن في حضن جده صلى الله عليه وسلم، وآخر ما ذكرنا حرمان الحسن من ذلك المحضن الشريف. لكن الحسن ما كان ليحرم من الحب والرعاية، كيف ذلك وأبوه علي بن أبي طالب الآن قد فقد ابن عمه ونبيه ومربيه وأحب الخلق إليه صلى الله عليه وسلم، وفقد زوجته الغالية الحبيبة الزهراء رضوان الله عليها، والحسن والحسين من ريحة الأحباب، فكان أكثر التصاقا وعطفا وحبا لهما، بل وكان للحسن ولأخيه الحسين كل الحب في قلوب صحابة جدهما صلى الله عليه وسلم، فهم من سمعوه مرارا يوصي صلى الله عليه وسلم به وبأخيه الحسين، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: هذان ابناي من أحبهما فقد أحبني. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا أحرص الناس على حب نبيهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم، فكانوا أحرص الناس على حفيديه وابنيه، فكم وكم شاهدوهما برفقة جدهما، كأنه صلى الله عليه وسلم يؤكد عمليا للجميع بقربهما منه. فهذا سلمة بن الأكوع يحكي لنا: لقد كنت بنبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني دابته، والحسن والحسين بغلته، حتى أدخلتهم حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قدامه وهذا خلفه. أدرك الصحابة تلك القرابة وفهموها بحقها، فهذا الصحابي الجليل أبو بكر الصديق رضي الله عنه كثيرا ما كان يحمل الحسن على عاتقه ويلاعبه ويداعبه. وفي يوم بعدما أصبح خليفة المسلمين كما يحكي لنا عقبة بن الحارث قال: صلى بنا أبو بكر العصر ثم قام وعلي الصيام، فرأى الحسن يلعب مع الغلمان فأخذه أبو بكر فحمله على عنقه وقال: بأبي، أي أسبيه بأبي، بأبي سبيهم بالنبي ليس سبيها بعلي. وعلي يسمع ويتبسم، وكيف لا يفرح ويبتسم وابنه يشبه بخير خلق الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، عليه أفضل الصلاة والتسليم. والطريف أن الحسن هذا الطفل العظيم علم مكانته من خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، فكان كما يحكي لنا سليمان بن شديد عن ذكريات طفولته مع الحسن يقول: كنت ألاعب الحسن والحسين بالمداحي، لعبة تشبه ما يعرف اليوم بالجلة. يقول سليمان: فكنت إذا أصبت مدحات الحسن، يعني سليمان ربح، فكان يقول للحسن: يحل لك أن تركب بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أصاب مدحاتي قال: أنا تحمد ربك أن يركبك بضعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم كبر الحسن وكبرت محبته في قلوب صحابة جده صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم، ومواقف الحب والتقدير التي كانت منهم مع الحسن رضي الله عنه كثيرة، منها ما كان في فترة خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي ذلك يروي الذهبي في سيره أنه قدم على عمر حلل من اليمن، فكسى الناس ثياب جميلة فراحوا في الحلل، وهو جالس بين القبر والمنبر والناس يأتون فيسلمون عليه ويدعون، فخرج الحسن والحسين ابنا علي رضي الله عنهما من بيت أمهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخطيان الناس، وليس عليهما من تلك الحلل شيء. وعمر حزين لأنه لم يكن في تلك الحلل ما يصلح للحسن والحسين، فقد جاءت مقاسات كبيرة وهما لا يزالان صغارا، فأرسل إلى عامله في اليمن أن يرسل له حلتين للحسن والحسين وأن يعجل بهما، فأرسل إليه حلتين فكساهما وقال: الآن طابت نفسي. نحن إذ نضرب هذا المثال البسيط لندلل إن كان في هذه الأمور البسيطة حريص على ابني رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بما كان أعظم. وكذلك في خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه كانت قد بدأت رقعة الدولة الإسلامية بالاتساع، فعندما فتحت المدائن عام 16 هجرية جاءت الأموال منها، فقام عمر رضي الله عنه بتوزيعها على الناس مع شاة من الدولة، فأعطى الحسن والحسين رضي الله عنهما 1000 درهم لكل واحد منهما، وأعطى ابنه عبد الله 500. فميز عمر الحسن والحسين في العطاء على ابنه عبد الله. أما حب أبي هريرة رضي الله عنه للحسن فقصة كلها رقة ووفاء، فهو يروي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للحسن يوما: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. يقول أبو هريرة: فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال: فما رأيته يوما إلا دمعت عيناي. وعلى فكرة أحبتي في الله، لم تكن القضية قضية حب فقط، بل توقير وتقدير. فعن سعيد بن أبي سعيد المقطري قال: كنا مع أبي هريرة جلوسا فجاء الحسن بن علي فسلم علينا فرددنا عليه، وأبو هريرة لا يعلم، لم ينتبه، فمضى الحسن، فقلنا: يا أبا هريرة، هذا الحسن بن علي قد سلم علينا. فقام فلحقه فقال: وعليك السلام يا سيدي. ثم عاد وجلس مع القوم، فقالوا له متعجبين: تقول له يا سيدي؟ فقال أبو هريرة: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه سيد. وهذه السيادة سنعيش قصتها وتفاصيلها في لقاء آخر إن شاء الله. لكن العظيم في شخص الحسن أن جده صلى الله عليه وسلم كما شهد له بالسيادة في الدنيا فقد شهد له بالسيادة في الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا سباب أهل الجنة رضي الله عنهما. إخواني الكرام، أخواتي الحبيبات، قلنا في أول اللقاء أنه بمجرد ما بدأ الحسن يكبر في السن بدأت تظهر ملامح الشبه في وجهه من جده صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة الشريفة طبعا اتضحت أكثر لما شب الحسن وكبر، وكان ذلك بعد رحيل الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان الصحابة رضوان الله عليهم يأنسون برؤية الحسن رضي الله عنه من كثر ما كان يذكرهم بالحبيب صلى الله عليه وسلم. فقد كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. وكثير من الصحابة رضي الله عنهم شهدوا بذلك وأنسوا به. تخيلوا الآن نحن لو نعرف أن أحد الصالحين من ذرية الحبيب صلى الله عليه وسلم يشبهه، كيف كنا سنحبه ونسعد به كلما رأيناه؟ وهذا كان حالهم رضي الله عنهم. وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهو نفسه من آل البيت رضي الله عنهم، لكن كان يعرف للحسن والحسين رضي الله عنهما منزلة أخرى زيادة عن منزلة آل البيت، فهما ذرية الحبيب صلى الله عليه وسلم الخاصة من ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وفي هذا المقام يحكي لنا مدرك بن أبي زياد أن عبد الله بن العباس كان يوما في نزهة مع الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، فطافوا في البستان وجلسوا على ساقية وأكلوا. ولما أرادوا أن يرجعوا أعان ابن عباس الحسن والحسين على ركوب دابتيهما. يقول مدرك بن أبي زياد الذي يروي لنا القصة: قدمت دابة الحسن فأمسك له ابن عباس بالركاب وسوى عليه، ثم جيء بدابة الحسين فأمسك له ابن عباس بالركاب وسوى عليه. فلما مضيا لما مشوا قلت لابن عباس: أنت أكبر منهما وتمسك لهما وتسوي عليهما؟ استغرب مدرك، ابن عباس أكبر منهما سنا ويكون منه هذا التوقير لهما؟ فقال ابن عباس مدرك: يا لقع يا جاهل، أتدري من هذان؟ هذان ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوليس هذا مما أنعم الله علي به أن أمسك لهما وأسوي عليهما؟ يعتبرها نعمة من الله أن يخدم الحسن والحسين، لأنهما ابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنا سيد آل البيت جميعا وعظيمهم عليه الصلاة والسلام. والحق أحبتي في الله، لو جلسنا نعدد الصحابة رضوان الله عليهم واحدا واحد وكيف كان حب وتوقير كل منهم للحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا لم نستطيع. ويكفينا أن نسمع قول ابن كثير عما كان يحدث لهما إذا نزلا في ساحة الحرم للطواف حول الكعبة المشرفة. يقول ابن كثير: وكانا إذا طافا بالبيت يكاد الناس يحطمونهما مما يزدحمون عليهما بالسلام عليهما رضي الله عنهما وأرضاهما. طبعا ناس شايفين من كان يقول عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ابناي، كيف لا يلتفون ويحتفلون حولهم ذرية الحبيب من ريحة الحبيب صلى الله عليه وسلم تسعى نحوهم القلوب سعيا. فاللهم إن كنا حرمنا من رؤيتهم ورؤية جدهم صلى الله عليه وسلم في الدنيا، فاجمعنا بهم في فردوسك الأعلى في الآخرة. اللهم آمين. وفي ختام هذا اللقاء المبارك أحبتي في الله أقول: عشنا بحمد الله دقائق طيبة مع الحسن بن علي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتطفات من طفولته ومضات من حب النبي عليه الصلاة والسلام له، ومواقف تحت حب الصحابة رضي الله عنهم له. لكن ما أريد أن أقوله أن الحسن بن علي رضي الله عنه لم يكن يحب فقط لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم وحبه له وشبهه الشكلي به عليه الصلاة والسلام، بل أحبه كل من عرفه لعبادته وروحانيته وأخلاقه وسخائه. ومع هذه المقامات نكمل اللقاء المقبل بإذن الله مع ريحانة الحبيب صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي. حتى اللقاء المقبل بإذن الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهل البيت سلاما، يا أهل البيت سلاما، قد جاب الكون هياما، أنتم أحباب الهادي والهادي طاب مقاما، أنتم وصحابة أحمد حق نجوم يتوقد، فتناكم ملأ الدنيا وجاكم طير خير، نصر الله بكم دينا، الأصنام هوت دونا، والقرآن لكم ذكر كل أوان تتلونا.